دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين قالوا الحق يا فطين عمرك ولا يا خساره لازم تتعالج هالحين دقوا شياطين قالوا الحق يا فطين عمرك ولا يا خساره لازم تتعالج هالحين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين قال انا شيخ كبير والموقف جدا خطير الحق روحك لا تخسرها عمرك يا هذا قصير دقوا قال انا شيخ كبير والموقف جدا خطير الحق روحك لا تخسرها عمرك يا هذا قصير دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين الشاهد انك مسحور والخاطر لجلك مكسور واللي ساحرك ابن عمك من زين وصافك مقهور دقوا الشاهد انك مسهور والخاطر لجلك مكسور واللي ساحرك ابن عمك من زين وصافك مقهور دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين من كلامه جتني روعه وعيوني هلت دموعه الدنيا دارت بي والله وهموم براسي مجموعه دقوا من كلامه جتني روعه وعيوني هلت دموعه الدنيا دارت بي والله وهموم براسي مجموعه دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين قلت اسمع يا الشيخ الغالي انت اللي تعلم عن حالي ارجوك ابغاك تعالجني تكفى يا عمي ويا خالي دقوا قلت اسمع يا الشيخ الغالي انت اللي تعلم عن حالي ارجوك ابغاك تعالجني تكفى يا عمي ويا خالي دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين قال اسمعني لا تخاف لعلاجك عندي اوصاف لكن هذا رقم حسابي لازم تدفع 5000 دقوا قال اسمعني لا تخاف لعلاجك عندي اوصاف لكن هذا رقم حسابي لازم تدفع 5000 دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين المبلغ عالي دبرته من خاوي تسلفته رحت بسرعه وانا خايف دخلت حسابه وودعته دقوا المبلغ عالي دبرته من خاوي تسلفته رحت بسرعه وانا خايف دخلت حسابه وودعته دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين وانتظرته هك الجال وانا احسب انه رجال اثره كذاب وحرامي محتال والله محتال دقوا وانتظرته هالدجال وانا احسب انه رجال اثره كذاب وحرامي محتال والله محتال دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا شياطين دقوا يا عبدي كان انت فاهم الله عطاك الدراهم بالطيب والخير ساهم خلك مع الناس غير بعض الغنى فيه عله لا صار ما هو بمحله يا كثر ماله وقله ماله كثير وفقير مشغول في كنز ماله بخلاق حتى بحاله يا ضم عيشة عياله كبير وصغير لو واحد من العيال يسأله مرة ريال يصير هذا السؤال عليه نار وسعير سيارته فات دورة والبيت منها رسورة الله يعين البزورة بالبيت فرشة حصير في كل بنك رصيد عايش حياته وحيد محروم ما هو سعيد لا صاحب ولا عشير ما راح صوب الجماعة من فوق بخلاق طاعة الرحم والسلم باعه للقرش أصبح أسير قضى حياته مكده والمال دايم يعده محد يبيه ويوده يا قشر هذا المصير مسكين نشفان ريقه فقير وما له كثير لا جبت طار الزكاة يطري عليها الممات يا شين هذه الحياة عز الله ما هو بخير دايم يعد الفلوس بالبيت دايم يحوس مليان راسه هجوس والمال عنده وفي يعد مصروف بيته يكرهك يوم ناخيته يغلي كلا من عطيته في جمع مال خبير يموت للطق بابا من البخل يفقد صوابه ملو حتى القرابة ولا قدر المستجيب طماع تشحو حسود والقلب أسود حقود حي ولا له وجود من كرره نكير هذه صفات الشحيح قبيح طبع قبيح لا ضع قرشا يصيح ما له كثير وفقير هذه صفات الشحيح قبيح طبع قبيح لا ضع قرشا يصيح ما له كثير وفقير قال اختار ولا تحتار قلت احترت ومين اختار يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار قال اختار ولا تحتار قلت احترت ومين اختار يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار هذا شوفه يمدح نفسه بالجرايد والاخبار هذاك مسوي عزايم ما تطفي عنده النار قال اختار ولا تحتار قلت احترت ومين اختار يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار هذا مسوي محاضرات وجايب له شيوخ كبار هذا مسوي امسيات وجايب له عشرة شعار قال اختار ولا تحتار قلت احترت ومين اختار يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار وهذا تلقاه بكل شارع من كبره غط الانوار واللي ينخب الجماعة كنا الدعوة صارت ثار يلا ردوا يلا قال اختار ولا تحتار قلت احترت ومين اختار يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار واللي يردد وش حاجتكم كلش عندي بضغط زرار من هو اللي ما هو موظف من هو في كم ماله دار دار دار دار دار قال اختار ولا تختار قلت احترت ومين اختار يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار كل واحد منهم له ميزة وكل واحد عنده رادار يا اخوي ابيك تنورني محتاري والله محتار قال اختار ولا تختار قلت احترت ومين اختار يا اخوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار قال الله يهديك اسمعني لا تلتفت للثرثار كلام بلا فعل مبين واسمع فنون الاعذار قال اختار ولا تحتار قلت احترت ومين اختار يا يا خوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. اكثر هم باكر تشوفه بالجد اللي صار وصار يتمسكن حتى يتمكن يوعدك ويبهر كبهار. يا نختار ولا تحتار قلت احترتوا مين اختار يا خوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. لا تنشد وين التواضع والطيبه كل شيء مطار بس اختر لك شخص فاهم اخلاص وصدقه شعار. يا نختار ولا تحتار قلت احترتوا مين اختار يا خوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. لا تهوا بالشور ضاع وجوله يبغون الاشوار طموح وفكره متوقد وافكاره نعم الافكار. يا نختار ولا تحتار قلت احترتوا مين اختار يا خوي اللي ببالي واجد والمرشحين كثار. معلمنا وداك ما بذلك مالا انت رمز الرجولة وانت عنوانها. يا المعلم جهودك ما تبي له كلام المدارس ما راكب وانت ربانها. مهنتك يا المعلم فوق راسك وسام عن سواها تراها عالي شانها. مهنتك يا المعلم فوق راسك وسام عن سواها تراها عالي شانها. انت نور يشعشع في دجاك الظلام تزدهر في جهودك نهضة اوطانها. انت جندي مجاهد مجتهد كل عام شمعة تحترق والنور بإنسانها. المعلم مربي والمعلم إمام دوحة ياني على ثمار بغصانها. المعلم مربي والمعلم إمام دوحة ياني على ثمار بغصانها. حبي وتقديري وكل احترام باقي وسط روحي طيلة زمانها. انت كنز المحبة وانت رمز السلام كيف انا اهديك شعري وانت ديوانها. انت كنز المحبة وانت رمز السلام كيف انا اهديك شعري وانت ديوانها. سرى فكري مع العلم هذا عدل هذا ظالم هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. سرى فكري مع العلم هذا عدل هذا ظالم هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. سرى فكري مع العلم هذا عدل هذا واشوف الناس كالعجة طلع صجة بدالجة على بلوتوث يا دجة هو العلا هو الجاني. سرى فكري مع العالم هذا عادل هذا ظالم هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. احد تشخص له عيانه لقى مقطع بشيطانه ويرسل شر لقرانه خباله جاب الاحزاني. سرى فكري مع العالم هذا واحد يبحث يبي صورة بها مكشوفها العورة عيونه دوم مطيورة وعقله خاف خرباني. سرى فكري مع العالم هذا عادل هذا ظالم هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. واحد همه في جواله كاميرا دوم شغالة يدوج حالته حاله عشان يقالي فناني. سرى فكري مع العالم هذا هذا ظالم هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. واحد رايح على المقهى يبي كثرة جموع عرها ويرسل شر معملها مع الارسال شفقاني. سرى فكري مع العالم هذا عادل هذا ظالم هذا مبلي هذا سالم وغير اشكالي والواني. واحد خايف صقع لطمه ويهرب داخل الزحمة عن اللي يلتقط واسمه وينشر عبر الأزمان. سرى سرى سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبني هذا سالم وغير أشكالي والواني. واحد خايف على بنته بهالأفكار ساكنته، يخاف البنت خاينته من اللي شاعق القاني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير أشكالي والواني. تراها والله مصيبة بلا شك ولا ريبة، مدام الذل والخيبة من بلوتوث عنواني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم وغير أشكالي والواني. ليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك؟ ليش هالكبرة تزلط وتنفخ وتتبقح وتتعنتر؟ الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة. يا شيخي مغرور مهما مركزك يكبر، الفيل يرجع طعام الدود والذرة. غير طباعك لأن الحال يتغير، لو تضحك اليوم ما يدريك عن بكرة. يا ناقة ليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك؟ ليش هالكبرة تزلط وتنفخ وتتبقح وتتعنتر؟ الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة. لو دقر اللي ببطنك كيف تتحرر؟ ما أنت إلا ضعيف الحال والقدرة. لا تأمن البحر وقدامك بظهر البار، ما أنت قني ولا طاير ولا صخرة. يا ناقة ليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك؟ ليش هالكبرة تزلط وتنفخ وتتبقح وتتعنتر؟ الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة. مالك إذا شافك المسكين صور تغبر، حاق بيطنعز وحاق بيزحم النخرة. عليه تزعق بصوتك ثم تتنخفر، ما هكذا شيمة الأقواد بالمرة. يا دقيقة ليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك؟ ليش هالكبرة تزلط وتنفخ وتتبقح وتتعنتر؟ الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة. الناس متساويه والفضل لو يذكر، يذكر على الخير والتقوى وكم مقراه. والمال والجاه ما يغنوك في المحشر، يكفيك قارون لو قارنتها عبرا. يا دقيقة ليش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك؟ ليش هالكبرة تزلط وتنفخ وتتبقح وتتعنتر؟ الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة. سلام الله على البدوان كله، يجيها بكل واحد في محله. سلام الخالطة مسكن وعنبر وكل طياب هذا الوقت كله. على البدوان دونت القصيدة، لعل الفكر يسعفني لعله، وانا بكتب عن البدوان موجز واخبر كل جهال وادله. على البدوان ذكر الوالي واكبر، هلم اخواتي والشيمات والله. واما الطيب لا جامي وقف، شهادت حق كل شاهد الله. يكفي البيت لا جيته تلاقي كراحب وفنجال ودله. بيوت ما لها بيبان خلقه، يجيها الضيف ما يشتكي لله. رجال ما غازتهم كل حضارة، بإنترنت وجوال ومجلة، ولا بدشي ورسال فضائي، غازان الغرب وكل في محله. حياة البدو لو إن عينه صعيبة تلاقيها معلى ونسه وفله يقوم الصبح قبل النور بدري يبهر دلته ثم يزله وطول الوقت يمشي مع نياكه هواها دايم صاير هوله ولا جليل شب النار يرقب نجوم بس ما دايم بطلة وأهل المدن ما ننسى حقوقه رجال ونعم ما به نقص لله تلاقي العلم فيهم والتطور وكل ينظر بعينه تدله وقبل الختم صلى الله وسلم على محمد عدد من مزني هله وقبل الختم صلى الله وسلم على محمد عدد من مزني هله يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش انا سواق خطير بالشارع لازم اطير يعني تبوني اهدي هذا شيء ما يصير طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش أمشي سرعة مجانين طبلوني 160 أسعد لحظات بحياتي يوم أدعس على البنزين طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش واسرع لا شفت الإشارة حتى لو زاد حمرارة حتى لو صاح وصاح ما يدري انها بشطارة طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش اطلع من بيتي سهران اترنح سني وجعان كل يوم الناسيلي ابله كل يوم وانا بلشان طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش حاري من معهن وغدان صجتني نور وحنان وين حزامك يا ابو حنشل اربط حزام الامان طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش معهن في شيل وفي حط مشاكل يرفعنا الضغط تقل في ملعب حواري خلني دايم محبط طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش بالشتا ولا بالصيف ابدا ما حط التكييف تبكيري وشلون اوفر عندي بيت ومصاريف طش نام الله من الصدق يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش واذا نسيت النظاره اتوهق وسط الغماره ضاعت علوم ابو حنشل راحت علوم الشطاره طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش قيرو ميكينة تعبانة حتى البواجي خربانة لا استبنة لا عفريتة وانا ما عرف الصيانة طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش غيري حط قبل الندامة حاجاته لجل السلامة وانا اعصر عيوني تكفى يا زرق اليمامة طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش لكني رجل مسكين في قيرو عندي بيتين ادور رزقي يا عالم لا وظيفة ولا شين طش طش اثنين طش يسايق ركب القش عبت تواير هواها لا يبقى التاير منفش يا السوق ما ترجع لنا رسالة والراحة وهوى مير الفلاس في حلالي من فوق راس المال ما بي ولا ريال يعني خلاص من كلالك ولا لي يا السوق ما ترجع لنا رسالة والراحة وهوى مير الفلاس في حلالي من فوق راس المال ما بي ولا ريال يعني خلاص من كلالك ولا لي لا عدها يا السوق وادخل كذا المقرص عصي والعروسي خاف الحبالي تسرق هواليرك من الذكر وجلال سرق الضحمائي بظلم الليالي ويمكن لو ان السوق في ظلمة الليال قشوا حلالك ما بقي له توالي سرقت هوامير بلا وطية عال حتى نتابع جرته بالنعالي يمكن لو ان السوق في ظلمة الليال قشوا حلالك ما بقي له توالي سرقت هوامير بلا وطية عال حتى نتابع جرته بالنعالي لا وإنها بالهوش ورجال الرجال والله مبطي مرجع راس مالي لكنها حيلة على طيب الفال راحوا بكل السوق عالي وعالي لا وإنها بالهوش ورجال الرجال والله مبطي مرجع راس مالي لكنها حيلة على طيب الفال راحوا بكل السوق عالي وعالي السوق تحتر ما بقي له ولا ريال القرض والتسهيل وباع الحلال خسائر الأسهم تقل ضرب زلزال فالمملكة صارت خسائر جزالي السوق تحتر ما بقي له ولا ريال القرض والتسهيل وباع الحلال خسائر الأسهم تقل ضرب زلزال فالمملكة صارت خسائر جزالي زاد اقتصاد المملكة عال نوعال ما غير الأسهم حذرة بالمحالي والله يا الأسهم بها الفكر يهتال تشري سهم ورقام له نجتوالي زاد اقتصاد المملكة عال نوعال ما غير الأسهم حذرة بالمحالي والله يا الأسهم بها الفكر يهتال تشري سهم ورقام له نجتوالي واليوم انا صدقت قولتي من قلب اللي يجيب السهل راح بسهالي واليوم انا صدقت قولتي من قلب اللي يجيب السهل راح بسهالي اللي يجيب السهل راح بسهالي اللي يجيب السهل راح بسهالي اعوذ بالله من النحتان من شر كيدني كيدونا نحتان كل مع الشيطان كنا الصواريخ بعيونا أعوذ بالله من النحتان من شر كيد يكيدونا نحتان كل مع الشيطان كنا الصواريخ بعيونا يا ويل من صار له نيشان يما المقابر يشيلونه بعيون يسكن بها بركان ولسان بسهام مسنونة أعوذ بالله من النحتان يا ويل من صار له نيشان يما المقابر يشيلونه بعيون يسكن بها بركان ولسان بسهام مسنونة أعوذ بالله من النحتان أعوذ بالله من النحتان من شر كيد يكيدونه نحتان كل مع الشيطان كنا الصواريخ بعيونا العين نازل بها قرآن بالخمس آيات يقرونه الحرز بالله عظيم الشان والناس لازم يحفظونه أعوذ بالله من النحتان العين نازل بها قرآن بالخمس آيات يقرونه الحرز بالله عظيم الشان والناس لازم يحفظونه أعوذ بالله من النحتان أعوذ بالله من النحتان من شر كيد يكيدونه نحتان كل مع الشيطان كنا الصواريخ بعيونه. بعض العرب يبتسم فرحان ودك لسانه يقصونه، ما قال ما شاء الله الرحمن واللي معه ما يقولونه. بعض العرب يبتسم فرحان ودك لسانه يقصونه، ما قال ما شاء الله الرحمن واللي معه ما يقولونه. أعوذ بالله من النحتان من شر كيد يكيدونه، نحتان كل مع شيطان كنا الصواريخ بعيونه. أما الهوامير بالنحتان يا ليت كل يودونه، يا ما تسلمها من الألمان وفي وسط الأفران يشونا. أما الهوامير بالنحتان يا ليت كله يودونا، يا ما تسلمها من الألمان وفي وسط الأفران يشونا. أعوذ بالله من النحتان من شر كيد يكيدونا، نحتان كل مع شيطان كنا الصواريخ بعيونا. سليني ثواني ادور شاتة بدخل به وادردش، اجي من شاتي وادخل لي بثاني، اجي لي شاتي صوتي او كتابي وصير المبدع وفلتة زماني، ابي لي نكي جذاب ومميز واغير اسمه ابو حنشل لهاني. انا مره من الضيقه اعاني ادور من يسليني ثواني، ادور شاتة بدخل به وادردش، اجي من شاتي وادخل لي بثاني، والقب نفسي بعاشق رومانسي وادور بنتي واعطيها حناني، تجي تطلع شنب وصوتي شاحة وجوالي علشانه كلاني. انا مره من الضيقه اعاني ادور من يسليني ثواني، ادور شاتة بدخل به وادردش، اجي من شاتي وادخل لي بثاني، اواصل ما انا من ليلي واسهر وما لبي مواعيد الاباني، ما افطر ما تغدى ما تعشى على الشاشه ولا غير مكاني. انا مره من الضيقه اعاني ادور من يسليني ثواني، ادور شاتة بدخل به وادردش، اجي من شاتي وادخل لي بثاني، تعب جسمي واصابعي تلوت تقل شايب على باب الضماني، وفاتوره تلفوني كبيره تعدت فوقي 2008. انا مره من الضيقه اعاني ادور من يسليني ثواني، ادور شاتة بدخل به وادردش، اجي من شاتي وادخل لي بثاني، يضيع الوقت كله في خساره خرابي طوحتي ما له معاني، ترى توبه اجي شات وادردش ابي شي ينتفع به في زماني. انا مره من الضيقه اعاني ادور من يسليني ثواني، ادور شاتة بدخل به وادردش، اجي من شاتي وادخل لي بثاني. حقايق واقع الله تشوفون، يقولها من شاف شدة خطرها، تحكي عن اللي بالشوارع يفرون، سيارته ما عاد يبرد كفرها. الشوارع يفرون، سيارته ما عاد يبرد كفرها، من دون حاجه بالدقيقه يمرون، كل الشوارع بالمدينه مترها، ما هو ابد صاحي ولا هو بمجنون، والعين طياري تناثر شررها. اوذيت ناس بالمساجد يصلون، صوت البواري والموسيقى شهرها، ولا شاف ناس في طريقه يعبرون، من سرعة لا مر الطيار اغترها. أوليت ناس بالمساجد يصلون، صوت البواري والموسيقى شهرها. شاف ناس في طريقه يعبرون من سرعة لا مر الطيار اغترها عند الإشارة والمالف ما يبالون لا من نصحته عناد وزاد ورها نهاية موت محقق ومضمون حوادث شفنا شانا يعصورها هذاك ما به رسول هذاك مطحون وهذاك رجله حد بابه بترها أمسى أبوه بواقع الأمر محزون وما تكسر في حاجة عبرها هذاك ما به رسول هذاك مطحون وهذاك رجله حد بابه بترها أمسى أبوه بواقع الأمر محزون وما تكسر في حاجة شدة خطرها تحكي عن اللي بالشوارع يفرون سيارته ما عاد يبرد كفرها